السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، موعدنا اليوم مع السبب الثاني من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، جعلنا الله وإياكم ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. السبب الثاني رعاك الله هو تقوى الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أخبرنا الله عز وجل أن ممن يحبهم الله هم المتقون، الذين يتقون ربهم سرا وعلنا وجهرا وخفا، الذين امتلأت قلوبهم بتعظيم ربهم سبحانه وبإجلاله والخوف منه والخشية له، الذين كان في قلوبهم ما يدفعهم إلى السعي إلى رضا الله، وكان في قلوبهم ما يذكرهم بربهم سبحانه وتعالى، فيفعلون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى الله عنه ويصبرون على ما قضاه الله وقدره. وربنا في كتابه الكريم قد أمرنا أن نحسن معاملتنا معه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله عز وجل يقول: اتقوا الله حق تقاته، لأن من الناس من ظن نفسه أنه متق لله وليس بمتقي، ولأن من الناس من ظن أنه يحسن تعامله مع الله وليس بمحسن. فلذلك أيها المسلم الكريم، لا تجعل إلهك أهون الناظرين إليك، ولا تجعل مرضاة ربك سبحانه وتعالى آخر ما تفكر فيه وتهتم له، فالله يأمرك أن تقدره حق قدره، وأن تعظمه حق تعظيمه، وأن تتقيه حق تقاته. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالله عز وجل هو العظيم، والله عز وجل هو الكبير، والله عز وجل هو المتعال، والله عز وجل هو الملك، والله عز وجل هو العزيز، والله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، والله عز وجل هو مالك الخلائق كلها، والله عز وجل هو المنعم عليك بكل نعمة، وهو المتفضل عليك بكل فضل، وما تجده في حياتك من خير ونعمة إلا والله عز وجل صاحبها ومالكها. فلذلك أيها المسلم الكريم، كن كما أمر الله عز وجل، اتقوا الله حق تقاته. وربنا في كتابه الكريم يخبرنا أن كثيرا من العباد ما اتقوا الله حق تقاته، ولا عظموه كما ينبغي، ولا قدروه حق قدره. فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره، ولذلك يرتكبون ما نهى الله عنه، ويخالفون أوامر الله، ويتعدون حدوده، وينتهكون حرماته، ما قدروا الله حق قدره ولا اتقوه حق تقاته. أيها المسلم الكريم، إن تقوى الله عز وجل هي تعني النجاح، وتعني الخلاص، وتعني الحماية، وتعني الحفظ. ولما عرف العلماء تقوى الله عز وجل عرفوها بأنها تجمع كل بر، وتجمع كل خير، وتنهى عن كل شر، وتحذر من كل ضر. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويقول أبو الدرداء رحمه الله: من كمال تقوى الله عز وجل أن يترك العبد كثيرا من الحلال مخافة أن يقع في الحرام. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك ما حاك في الصدر. ويقول طلق بن حبيب رضي الله رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ قال: إذا رأيت الشوك فماذا تصنع؟ قال: إما أعدل عنه، وإما أتجاوزه، وإما أكسر عنه. قال: فتلك تقوى الله، أي أن الإنسان يبتعد عما حرم الله، ويبتعد عما نهى الله، فيجعل بينه وبينها ما يقيها، ما يقي نفسه منها، وما يحجبه منها، من الخوف من الله عز وجل، ومن خشية الله سبحانه وتعالى، ومن قدره حق قدره. ولذلك أيها المسلم الكريم، إن تقوى الله عز وجل ليست أمرا هينا وسهلا، إن تقوى الله تحتاج إلى أن تجاهد هذه النفس، وتحتاج إلى أن تلزمها بشرع الله، وتحتاج إلى أن تستعين عليها بطاعة الله. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا بد من مجاهدة للنفس ومصادرة لها على طاعة الله، حتى يعطيك الله عز وجل الهدى ويزيدك من الهدى، ثم يمن الله عز وجل عليك بالتقوى التي يقول بعض السلف وقد أرسل إلى أخيه رسالة: عليك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأعظم ما افتخرت به. أعاننا الله وإياك عليها وجعلنا الله وإياك من أهلها. فتقوى الله عز وجل أمر عظيم أيها المسلم الكريم. إذا أردت أن يحبك الله فعليك بتقوى الله، إن الله يحب المتقين. أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن يخلصك الله من شر الأعداء وينجيك من كيدهم ويسلمك من بلاكم فعليك بتقوى الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، ما دام الإنسان صابرا وما دام المرء متقيا لله ومتعاملا مع الله لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ إن الله بما يعملون محيط، فالله محيط بهم والله منكر بهم. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام يمكر به ويراد به الأذى والشر، فيحفظه الله فينجيه من بلاء بعد بلاء، ويسلمه من فتنة بعد فتنة، ويحفظه من شر بعد شر. ولما التقى بإخوته كشف لنا الأمر وأوضحه، فقال الله عز وجل عنه وعن إخوته: قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر، كيف تريد أن يحفظك الله؟ كيف تريد أن يسلمك الله وأنت قد سلكت أسباب الهلاك وصرت في طرق الدمار؟ إذا أردت أن يسلمك الله وأن يحفظك الله من شر أعدائك فعليك بتقوى الله عز وجل، وعليك بالتعامل مع الواحد الأحد سبحانه وتعالى، حينها يحفظك الله ويعافيك. أيها المسلم الكريم، إذا أردت الفرج من المآزق والسلامة من المضايق عليك بتقوى الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بتقوى الإله نجا من نجا وصار وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. قال بعض السلف: من أراد دوام العافية، من أراد دوام العافية فعليه بتقوى الله عز وجل. أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن ييسر الله لك الأمور فلا ترى أمامك أمرا معسرا، ترى الأبواب أمامك مفتوحة والطريق مذللة ومعبدة، فعليك بتقوى الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ييسر الله لك كل عسير، ويقرب الله لك كل بعيد، فيصلح الله حالك مع أهلك، ويصلح الله حالك مع ولدك، ويصلح الله حالك مع جارك، ويصلح الله حالك مع أصحابك، إذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل. إذا أردت أعمالك أن تصلح وذنوبك أن تغفر فعليك بتقوى الله. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن يوسع الله لك رزقك وأن يبارك الله لك فيما أعطاك فعليك بتقوى الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله عز وجل هو القائل في كتابه الكريم: وما من دابة إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فلست والله ترزق نفسك، وليس الناس والله يرزقونك، ومهما بذلوا إلى أن يوصلوا إليك خيرا لن يصل إليك إلا إذا شاء الله. فإذا أردت أن يفتح الله لك أبواب الرزق وأن يفتح لك أبواب خزائنه وفضله وبركاته، فعليك أن تتق الله عز وجل في نفسك. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نريد أرزاقا، نريد أمنا وأمانا، نريد خيرا وعافية، بمعصية الله لقد أخطأنا الطريق وضللنا السبيل ووقعنا في شراك الشيطان. إذا أردنا الخير والسلامة واللطف والعافية فإنها تحت ظل تقوى الله عز وجل. أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن يقبل الله لك عملك وأن يثيبك عليه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فحقق تقوى الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. فليس كل من صلى قبلت صلاته، وليس كل من فعل فعلا من الأعمال قبل، حتى يكون قلبه متقيا لله، وحتى تكون جوارحه سائرة في طاعة الله. ولذلك قال بعض السلف: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قيل له: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المسلم الكريم، قال ربنا في كتابه: ولو أن أهل القرى، أو ولو أنهم آمنوا واتقوا لبثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. مثوبة وأجر وعطاء وخير بالإيمان وتقوى الله عز وجل. أيها المسلم الكريم، إن طريق الفلاح والصلاح هو أن تكون متقيا لله. ولذلك يقول ربنا في كتابه الكريم: واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أردت أن تأمن في الدنيا والآخرة ويوم العرض على الله عز وجل، فلا بد ولا بد أن تكون متقيا لله. قال ربنا في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهي بشرى من الله في الدنيا وبشرى من الله في الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن اتقوا الله عز وجل. أيها المسلم الكريم، إن الله عز وجل يرفع العباد ويعلي العباد في الدنيا والآخرة بما في قلوبهم من تقوى ربهم سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. لقد ذكر الله عز وجل التقوى والأمر بها في سورة الحجرات في أكثر من مرة، فقال في أولها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال في أثنائها: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال في أثنائها: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم ختمها بختام المسك وبين خلاصة الأمر، فقال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس، لقد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، أي فخرها وكبرها وبطرها وغطرستها. الناس اثنان، الناس اثنان، تأمل يا عبد الله، من أي الناس أنت ومن أي الأصناف أنت؟ الناس اثنان: مؤمن تقي وفاجر شقي، مؤمن تقي وفاجر شقي. والناس من آدم، وآدم من تراب، وآدم من تراب. فإذا لم تكن متقي لله فأنت من التراب، فما عساك أن تكون. ولن ترفع هذه النفس ولن تكرم هذه النفس إلا حينما تحقق تقواها لله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم الكريم، دع ما تفاخر الناس فيه اليوم، دع ما تسابق الناس فيه اليوم من حطام الدنيا وزهرتها ولهوها ولعبها، فكل ذلك لا يقدم ولا يؤخر عند رب العالمين، وليس يرفع عند الله عز وجل. واقبل على شأنك وعلى ما ينفعك في الدنيا والآخرة. قال رجل لميمون بن مهران: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال: أقبل على شأنك، أقبل على شأنك، لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم، لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. فهذا هو الذي يحصل الناس به على الخير ويحصرون به على السلامة والعافية، أن يكونوا متقين لله. قال بعض السلف لآخر وهو ينصحه، قال له: أوصيك بتقوى الله، فإنه ما ترك أحد ذل المعصية إلا أعزه الله بطاعته، فأغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة، فأغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا مؤنس. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه وهو يعظه وينصحه، قال: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده، ومن أقربه جازاه. فعليك بتقوى الله، اجعلها نصب عينيك وجلاء قلبك. وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله وإحسان العمل، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سفيان الثوري رحمه الله لابن أبي ذئب، قال: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. عليك بتقوى الله، فإنها زمام الأمر ورأس الأمر. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أوصني. قال: قد سألت عما سألتني عنه رسول الله من قبلك، فقال: عليك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر، فإنها رأس الأمر. وعليك بالجهاد في سبيل الله، فإنه رهبانية الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه الإمام أحمد. أستغفر الله العلي العظيم، العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: أيها المؤمنون عباد الله، تقوى الله عز وجل جعلت رجلا يمسي على قدميه حتى الصباح برا بوالديه، وتقوى الله عز وجل جعلت فحلا مشتاقا يترك الحرام وهو بين يديه. تقوى الله عز وجل جعلت تاجرا يسعى لتنمية ماله فتكون له الوديان من كل شيء حتى يسلم الوديان من الإبل والبقر والأغنام والعبيد إلى أهلها وبعد حين طويل. ولذلك أيها المسلم الكريم، هل نحن من المتقون لله؟ هل نحن الذين فعلنا ما أمر الله عز وجل به ولو كان شاقا على أنفسنا، ولو تركنا به كثيرا من راحتنا؟ هل نحن أولئك الذين تركنا كثيرا مما أمرت به النفوس الأمارة بالسوء، ومما زينه جلساء السوء، ومما تشتهيه نفوسنا خوفا من الله وتقوى لله عز وجل؟ إن تقوى الله سبحانه وتعالى ليس أمرا يلفظ به وكفى، وليس عيونا تغطى أو رؤوسا تنكس يكون بها صاحبها متق لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه: أولياء الله هم المتقون، هم الذين فعلوا المأمور واجتنبوا المحذور وصبروا على المقدور، هم الذين تركوا كثيرا من الذنوب والمعاصي وفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، وجاهدوا أنفسهم عليها، وراقبوا الله في السر والعلن وفي الجهر والخفاء، كل ذلك رجاء أن يكونوا ممن اتقوا الله حق تقاته، وممن قدروا الله حق قدره، وممن عظموا الله حق تعظيمه. فلذلك أيها المسلم الكريم، خير زادك إلى الآخرة تقوى الله، وخير لباس تتزين به يوم العرض على الله عز وجل تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: أوصني يا رسول الله، إني أريد سفرا فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم هون عليه السفر واطوله البعد. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. وجاء من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، قال: عليك بزاد التقوى، زودك الله التقوى. قال: يا رسول الله زدني. قال: وغفر الله لك ذنبك. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، زدني يا رسول الله. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الإمام أبو داود والترمذي وسنده صحيح. فيا أيها المسلم الكريم، إن خير ما نتزود به في دنيانا وفي أخرانا أن نحقق تقوى الله عز وجل. إن خير ما نلبسه ليوم العرض على الله سبحانه يوم يعرض الناس عليه وقد جردوا من أموالهم ولباسهم هو تقوى الله. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. أيها المؤمنون عباد الله، علينا بمجاهدة النفوس ومحاسبة النفوس والتفكر في عظمة الله عز وجل، والتذكر بأن هذه الحياة لا تبقى ولا تدوم، وإن نعيمها يزول ولا ويفنى، ولا يبقى منها إلا طاعة الله وتقوى الله عز وجل. فإن ذلك مما يعيننا على تحقيق تقوى الرب سبحانه. كذلك أيها المسلم الكريم، عليك بمصاحبة الأتقياء، وعليك بمصاحبة الصلحاء. فقد جاء من حديث أبي سعيد عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا أردت أن تثبت على الإيمان وأن يزداد، وإذا أردت أن تكون متقيا لله، فصاحب المؤمنين وصاحب الأتقياء ليكن هم خلطاؤك وهم عشراؤك وهم أحبابك ومن تأنس بهم، فإنهم يكونون عونا لك على طاعة الله عز وجل. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أسأل الله الكريم في علاه أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجنبنا ما تسخط وتأبى، وأن تأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي فيه أهل معصيتك، وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وآلف بين قلوبهم على الخير والتقى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم واحفظ علينا أعراضنا وبلادنا وأموالنا. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فإنا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.